الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أجلسني في هذا المكان صرح الهداية من بنو النور الجامعة الإسلامية العريقة الأصيلة العظيمة، وأشكر أهل الفضل على فضلهم وعلى رأسهم معالي الدكتور محمد بن علي العقلة، الذي أقول لإخواني لا أعرف ضيفا يدعوه الدكتور إلا ويستجيب، لأن عنده سحر الحب والقبول من الله ثم من الناس إن شاء الله. وأقول له وإخوان أهل العلم وأهل الدعوة وأهل الفكر، أنا جيت هذه الليلة أقول لكم إني أحبكم في الله عز وجل، وأنا كما قال أبو الطيب ما أتيت بهدايا، أتيت بكلام طيب أنتم تدركونه، كما يقول هو لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إذ لم تسعد الحال، استوجبوا الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. أنا سعيد وفخور هذه الليلة نجلس في أعرق جامعة بلغ عمرها أكثر من 50 سنة، مر بها نجوم العلماء الكبار في هذا العصر، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، سماحة الشيخ الألباني محدث العصر، الشيخ العلامة محمد الأمين، الشيخ العلامة محمد المختار، الشيخ العلامة حماد الأنصاري، وغيرهم من العلماء النجوم الرموز. هذه الجامعة التي ما وصلت بلدا في أوروبا ولا آسيا ولا أمريكا ولا إفريقيا إلا وجدت خريجيها، بعضهم تولى رئاسة الجمهورية، بعضهم في الوزارة، وبعضهم في الإمامة والإفتاء، فهنيئا لكم. والذي يأتي يحدثكم مثل ما قال الأول: ومن عجب إهداء تمر لخيبر وتعليم زيد بعض علم الفرائض. وأنا أشعر أنني أمام العلماء والمصلحين وطلبة العلم والدعاء، أعيد لهم كلاما يقرؤونه في المنهج، لكن ماذا أفعل؟ لأننا بحاجة أن نتناصح بيننا. وأنا اخترت هذا الموضوع بعد ما شاورت الدكتور أبا طارق، لأن منهجية الجامعة الإسلامية ليست هي مكتفية على نفسها، وليست هي محبوسة في جدرانها، إنها تنقل رسالة الإسلام للعالم في قاراته الست، فوجب عليها أن تنقل الوسطية، وأن نتشاور نحن وإياكم في وسطية الدين، لأن كل يدعي الوسطية، لكن وسطية الإسلام يقررها العلماء من أمثالكم وطلبة العلم أهل الكتاب والسنة، لأن الداعية الذي يحمل الدعوة للعالم لا بد أن يكون على منهجه عليه الصلاة والسلام، وسطيا مخلصا لينا رفيقا يحمل الحب للأمة، كل الأمة. من هنا اقتضى الحال أن نتكلم عن هذا الموضوع، لأنه جد في الأمة من قديم هذا، لكن ستتجدد الصور طائفتان غالية وجائفة جافية: أهل إفراط وأهل تفريط. أناس فهموا الدين خطأ وحملوا السلاح وغلوا في الدين، وهذا نبذهم مجتمع علماء الأمة ودعاة الأمة، قالت الأمة كلمتها في الموضوع. وأهل جفاء يتحللون من الدين وينادون بتغريب الأمة والبلاد والأوطان وتسليمها للآخر كما يسمونه، وأن الثقافة والحضارة إنما هي من هناك ليست من هنا، فنقول لهم: لا، من بلادي، كما قلت في قصيدة سابقة في المدينة ألقيت في بعض المناسبات، من بلادي يطلب العلم ولا يطلب العلم من الغير الغبي، وبها مهبط وحي الله، بل أرسل الله بها خير نبي، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا ميثربي، عليه الصلاة والسلام. فنحن لابد أن نعرف من نحن، ليس تكبرا، هنا نزلت الرسالة، من هنا بعث النور، من هنا انطلقت قافلة الإصلاح والتجديد. بيني وبين قبر حبيب الأمة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كيلوات، فنقول للعالم: من أين أنأخذ ثقافتنا؟ من الآخرين. أنأخذ النور وعندنا النور؟ أنستعير لباسا ونحن من صنع اللباس؟ لا يكون هذا. الوسطية في الإسلام قد قررت والحمد لله، حتى يقول الحافظ شيخ الإسلام بن تيمية: أهل السنة وسط بين المذاهب كوسطية أهل الإسلام بين أهل الملل. فينبغي أن تحرر هذا وأن تطرح، وأعرف أنها طرحت في دروسكم ومحاضراتكم، ولكن كما يقول هو في الفتاوى: إن الحق إذا تعاورته الأساليب وشرح بأكثر الأسلوب فهم، فبعضنا يشرح بأسلوب الفكر، وبعضنا بالحديث، وبعضنا بالتفسير، وبعضنا بالأدب والشعر، كما قال الأول: خذا جنب هرشها أو قفاها فإنه كلا جانب هرشها لهن طريق. أما وسطيتنا نحن أهل الإسلام، بل أهل العلم والإيمان، بل أهل السنة، فوسطيتنا مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالناس فيهم طرفان: طرف غلبوا في أنبياء الله فادعوا فيهم الألوهية وعبدوهم من دون الله، كما فعل النصارى في عيسى بن مريم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، فألهوهم وأعطوهم صفات الألوهية، وهذا خطأ، بل هم أنبياء بشر. وجفأوا ناس في الأنبياء فكذبوهم وحاربوهم عليهم السلام، بل قتلوا بعضهم، كما بيّن ذلك سبحانه وتعالى في كتابه العظيم عن بني إسرائيل وما فعلوا في أنبيائهم. قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وتوسط أهل العلم والإيمان فقالوا: أنبياء الله معصومون وأنبياء من عند الله، وهم بشر ليسوا بآلهة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولذلك وقع في أمة الإسلام في بعض الطوائف الآن من فعل فعل الذين قبلنا، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في طرفة بين قوسين، أستاذ في الرياض في الثانوي كان يشرح في الفصل، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، أخرجه البخاري ومسلم. قال الطالب: الذي أخرج الضب هو البخاري ومسلم، وهو الذي أخرج الحديث قصدي، لأنه دخلوا ثم أخرجه. إذا علم هذا فهذا الحديث الصحيح ينبي على أن في الأمة من وقع الآن. بعض الأمة أله رسولنا صلى الله عليه وسلم وأعطوه صفات الألوهية، وبعضهم من أهل الجفا الآن رفضوا سنته بأبي أمي عليه الصلاة والسلام، ولم يعملوا بشرعته ولم يتبعوه، فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن في أمتنا من يقع هذا الفعل. فأهل العلم والإيمان وأنتم منهم، والحمد لله، لأن نعتقد جميعا أن نحن إن شاء الله جميعا كلنا في الصالة من الطائفة الناجية ومن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة بإذن الله، لأنهم ليسوا 13، كثير وأكبر. إن بعضهم يقول كأنهم 13 منهم 6 بدون إقامات، بل هم كثير، وأبواب الجنة 8 بإذن الله، وأسأل الله يدخلني وإياكم ويجمعنا بكم في جنات النعيم. الثاني موقفنا من الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس فيه أهل غلو وأهل جفا. أهل الغلو كما تعرفون منهم من يقول أتى في المدينة هنا البرعي وعند مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وله رسائل ودوين، يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 70 عاما. وهذا شرك، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يغفر الذنب ولا يكشف عليه الصلاة والسلام البلوى، رسول مبلغ من عند الله، وهو صلى الله عليه وسلم يسلم عليه ويصلى عليه صلى الله عليه وسلم في كل وقت وآن. فانظر كيف بلغ بهم الغلو إلى هذه المسألة. بل أستحي أن أذكر بعض كلامي من كتبهم، لأن هذا ليس مجال البسط. وقابلهم أهل الجفا الذين يذكر صلى الله عليه وسلم في مجالسهم فلا يصلون ولا يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، ولا يرون سنة صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكرت عليهم الحديث شككوا فيها. حتى منهم من ألف وقد رد عليه بعض يعني علماء الجامعة الإسلامية عندكم مثل الشيخ عبد الرزاق حمزة وغيرهم، ألف أبورية وغيرهم في قدح صحيح البخاري، وفي قدح في أبي هريرة، وفي القدح في الصحابة وفي الرواة، وقال إن الحديث أصل أكثرها موضوعة وباطلة. فوقف أهل العلم والإيمان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه معصوم وأنه نبي من عند الله، وأن له حق الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، والاتباع والتوقير والتقدير والإجلال، وأن نحكمه صلى الله عليه وسلم في حياتنا، كما قال سبحانه وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا إمام دار الهجرة إمامكم في المدينة وإمام العالم الإسلامي، لأن كنا في الجزائر كان واحد من الصالة قام وقال إن عندنا المالكية في مسألة فرعية لا يجوز هذا، نفتيت بمذهب أهل الحديث، سوف أذكرها الآن. قلت: أنا وإياك والحضور نتحاكم إلى كلمة إمامكم مالك إمام دار الهجرة، ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. فهو إمامنا صلى الله عليه وسلم الذي نتحاكم إلى قوله، فهو صلى الله عليه وسلم له الحقوق المذكورة التي أخبرتكم بها. وأهل العلم والإيمان وسط في باب الوعد والوعيد، باب الوعد والوعيد، فهم لا يكفرون صاحب الكبيرة كما فعل الخوارج، ولا يخرجونه من الإسلام بكبيرته، بل يرونه ناقص الإيمان، وأنه فاسق بكبيرته، وأنه تحت المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى قد يتوب عليه. وأيضا لا يسهلون الذنوب بين الناس كما فعلت المرجئة، فإنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. وأيضا كثير يعني المرجئة هذا المعتقد الباطل المخالف منهج السنة يرون أن الذنوب لا تخالف، وأن أصل الإيمان واحد، ويقول بعضهم أنا إيماني مثل إيمان جبريل مثل إيمان أبي بكر. ورد عليهم البخاري في كتابه في أول الصحيح لما أتى بالكلام أهل الأئمة في الإرجاء، فأهل العلم والإيمان قالوا بل صاحب الكبيرة فاسق بكبيرة ناقص الإيمان ما لم يستحلها، فهو لا زال في دائرة الإيمان العام، وهو تحت رحمة أرحم الراحمين، والذنوب تضر ولكنها لا تخرج من الملة. وكما قال سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فتوسطوا في هذا الباب، وكان كلامهم أحسن كلام، وهو الذي تدرسونه أنتم وتعرفونه والحمد لله. لكن من باب المذاكرة لننقل هذه، ننقل هذه الوسطية إلى العالم بإذن الواحد الأحد. أهل العلم والإيمان وسط في القضاء والقدر كما هو معلوم لديكم، بين من نفى القدر وقال لا قدر والأمر أنف، وهم القدرية الذين قال ابن عمر أخبرهم لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ما تقبل الله منه، ودينهم مردود عليهم، وهو الذين نفوا القضاء والقدر، بل القضاء موجود وعلم الله السابق وكتابته وتقديره سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقابلهم الجبرية فاحتجوا لأهل المعاصي بالجبر، فقالوا إن أهل المعاصي مجبورون على فعل المعاصي ولا يلامون ولا يعاتبون لأن الله جبرهم على ذلك، فأخطأوا. وتوسط أهل العلم والإيمان فقالوا كل شيء بقضاء وقدر، ولله مشيئة وللعبد مشيئة تحت مشيئة الله. وكما قال ابن تيمية نلام على المعايب ولا نلام على المصائب، فيلام الإنسان على ذنبه الذي ارتكبه ويحاسب عليه ويعاقب، ونعرف أنه بقضاء من الله وقدر، فنقف عند حدود القضاء والقدر كما علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا بسطه في مجال آخر، إنما هذا أمثلة. أهل البيت رضوان الله عليهم وجزاهم الله خير، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأهل البيت الناس فيهم طرق وألف فيهم رسائل، ومنهم من غلا في أهل البيت لندعى فيهم العصمة كبعض الطوائف التي انحرفت عن منهج الصحيح وعن الكتاب والسنة، وقالوا إنهم معصومون وإنهم كالنبي عليه الصلاة والسلام في العصمة، بل بعضهم يفضل الحسين في الذكر وفي المشاهد وفي المناسبات وفي يعني الاحتفالات أكثر من ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى دعب الخزاعي يعني من هذه الفئة، يعني بلغ به الغلو إلى أن طلب من أبنائه أن يدفن عند باب النجف وأن يكتب على قبره وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، يقصد نفسه، يسميه الذهبي استطراد شاعر الكلاب، لأنه كل ما أتى خليفة عشان الخليفة لأنه سني هجاه بقصيدة، حتى جاء المعتصم لما تولى قال بل المأمون قبله قال أيسومني المأمون خطة ذلة أو ما رأى بالأمس رأس محمدي، يقصد أخوه الأمين، لأن خزاعة من دعبل هم الذين قتلوا مع الطاهر بن حسين. فلما تولى المعتصم كان هو الثامن في بني العباس رقم 8، أتى بعد المأمون كان 8، قال ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا في آية منهما في 8 منهما الكتب، وكذلك أهل الكهف في الكهف 7 وثامنهم فيما أتى عندنا الكلب، وإني لأزهي الكلب عن ذكركم به لأن لكم ذنب له ذنب وليس له ذنب، إلى غير ذلك. هذا استطراد. فهذا الغلو الذي ذكره العلماء خالفه أيضا طائفة أخرى، فقالوا لأهل البيت ليس لهم تلك الحقوق، بل ناصبوهم العدا، بل سبوهم على المنابر وهم الناصبية، بل اغتصبوا حقهم وأهانوهم رضوان الله عليهم. فنحن نتوسط أهل العلم والإيمان، هم على رؤوسنا وفي قلوبنا وفي عيوننا محبة لمحبة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ننزلهم المنزلة اللائقة بهم، ونترضى عليهم، ونذب عنهم، ونحترمهم، ونحتفي بهم، ولا ندعي عصمتهم، ولا نجفوهم، ولا نطرح حقوقهم. وهذا هو المنهج الصحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله الله، بل قال صلى الله عليه وسلم في عند مسلم: تركت فيكم ثقلين، وذكر كتاب الله وأهل بيتي. الله الله أذكركم بأهل بيتي، كما قال وصحن عليه الصلاة والسلام. وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا الحق كما سوف نأتي، بل هم كانوا رضوان الله عليهم أحرص منا وأعلم بحق القرابة، حتى ألف المحب الطبري حق ذوي القربة، وألف بعضهم مثل ابن مقبل ألف كتاب ثناء الصحابة على القرابة وثناء القرابة على الصحابة. ثم موقف أهل العلم والإيمان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الموقف الوسط، وهو قريب من موقفهم من أهل البيت. فإن بعض الطوائف الآن تدعي العصمة في بعض الصحابة، وسمتهم بأسمائهم، وألفوا فيهم كتب من الفرق الضالة. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاضلون، وليسوا بأنبياء، وليسوا بمعصومين. ما عندنا معصوم إلا رسول هدى صلى الله عليه وسلم. وجفى بعض الناس في الصحابة فسبهم، وألف فيهم رسائل، وقابلتنا بعض الناس حتى من بعض أهل هذه البلاد ممن يكتب في الصحافة والإعلام، وقد نبه عليه كثيرا، واستدعي عند أهل العلم أن يحفظ حق الصحابة، يقول للصحابة يعني مثل غيرهم من الناس، ويتكلم كأنه يتكلم عن عوام المسلمين، بينما أصحاب رسول الله عليه وسلم يقول عنهم: الله الله في أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا أو فضة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأصحاب الرسول عليه وسلم لهم المنزلة اللائقة، حتى يقول في الواسطية: وإن كان لهم ذنوب فهي منغمرة في بحار حسناتهم رضوان الله عليهم، وهي نزر يسير بالنسبة لمواقفهم المشهودة ومقاماتهم الجليلة في خدمة الإسلام ونشر السنة، فحبهم شريعة رضوان الله عليهم. والله لو كرهت يدي أسلافنا لقطعتها، ولقلت سحكا يا يدي، أو أن قلبي لا يحب محمدا صلى الله عليه وسلم أحرقته بالنار لم أتردد. فأنا مع السلف الكرام عقيدتي، وعلى الكتاب عقيدتي وتعبدي، نفسي لنفسي عرضي لعرضهم الفداء، وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد، فالله يجمعنا بهم في جنة عند المليك بخير نزل مقعدي. هؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين نتقرب إلى الله بحبهم، ونقف موقف الوسط في هذا. ثم نأتي إلى ممارساتنا في الميدان، وهي مسألة العبادة في التوسط، لأننا نلاحظ إذا سافرنا في بعض البلدان من يجفو في هذا الباب أو يغلو في باب العبادة. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون بين في كتابه سبحانه وتعالى أن الدين يسر، فقال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فنريد أن نفهم منهجه صلى الله عليه وسلم في العبادة، لأن الناس في ذلك طرفان: منهم من شك على نفسه في العبادة وكلفها أكثر من الطاقة، وقد ذم صلى الله عليه وسلم هذا المسلك في أحاديث كثيرة، كحديث زينب لما مدت الحبل قال له: حلوه ليصلي أحدكم طاقته، وحديث الثلاثة الذين تركوا هجر اللحم والزواج والنوم، قال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأتزوج النساء وآكل اللحم وأصوم وأفطر وأقوم وأنام، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان حب العمل إلى صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، فذم صلى الله عليه وسلم من هذا مسلكه. حتى الذي يشك على المسلمين في الإمامة مثلا يصلي بهم إلى درجة المشقة، يقول صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال: من صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والضعيف والصغير وذا الحاجة، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقابلهم ناس تحللوا من النوافل، بل بعضهم ترك حتى بعض الفرائض وترك صلاة الجماعة، وأخذ يحمل إن الدين يسر، لا يحضر الجماعة بحجة الدين يسر، ولا يصلي النوافل الدين يسر، ولا يقرأ كتاب الله، ولا يذكر الله كثيرا. فهذا متحلل من الدين، وهذا جافي، وأهل الوسط هم أتباع رسول الله عليه وسلم، كما يقول أحد السلف: اقتصاد عمر بن عبد العزيز، ذكره أبو داود وغيره: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. وأحب العمل إلى الله أقومه وإن أدومه وإن قل كما في الحديث، ويكون مطرف من عبد الله لابنه، وكان مطرف فقيها عالما: يا بني شر السير الحقحقة، إن الحسنة بين السيئتين، يعني بين الجفا وبين الغلو. وأهل العلم والإيمان جمعوا بين الرجاء والخوف، فلم يفرطوا للناس في الذنوب ويقول خذوا راحتكم كما يقول بعض الناس، ويذكرون بحديث الرحمة فقط، ولم يخوفوا الناس ويقنطوهم ويؤيسوهم من رحمة الله. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر ابن كثير وغيره: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم مكر الله، بل يذكرهم بالرحمة ويذكرهم بالخوف، يذكرهم بين الرجاء والخوف. فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين ذلك في كتابه سبحانه وتعالى. ولهذا منهج الخوارج هو تخويف الناس وإنزال آيات الكفار على المؤمنين، ومنهج المرجئة فتح أبواب الذنوب للناس، حتى يقول سفيان الثوري: والله إن المرجئة تركت الإسلام كالثوب السابري، يعني نسفته ودبغته ونفشته حتى ذهب كل ما بقي شيء. الآن يكون درس كان يدرسنا في أبها، قال يقول بعض الطوائف تقول الله ليس مستوى على العرش جل في علاه، وهو مستوى سبحانه وتعالى، لكن جانا نوس يقولون ما هو موجود الإله أصلا، لا هو مستوي ولا هو يعني لا سمع ولا بصر ولا شيء. يقول خرجوا من الكلية، قالوا عندنا شايب كان ابنه، لا بل ابنه يدرس في أظن في الثانوي المتوسط في منطقتهم في صامت، أظن الشايب على الفطرة ما يعرف لف ولا دوران، أدلة كذا أدلة في الرأس أدلة الدم الأحمر. قال فأتى ابنه يذاكر الأدلة على وجود الله بجنب العشة، قال أبو علي تستدل على وجود الله؟ باقي وخذ العصا هراوة عنده. قال والله ما لك إلا الصمير أنت أستاذك، تدلنا على وجود الله؟ الله أعظم من يدلل على وجوده، يعني ما الكلام. ويقول مثل اللواء الركن محمود شيخ خطاب في مذكراته أنه في، ويسعدنا أن يكون عندنا الفريق عبد العزيز الهنيدي الذين إن شاء الله بيكتبوا المذكرات على ذكر اللواء الركن، يقول أنه عندنا في الأكراد كانوا مسلمين على الفطرة، فجاءهم مد شوعي في العراق في ضواحي بغداد، فجاء عند فلاح يزرع بطاطس وكوسة، فيقول له هذا العراقيين مسلوخين يعني حمير في المعتقد، يقول له لا إله، عودتها بالكردي لازرع ذاك بطاطس. قال أتيت أدللك على أن، أعطني الدليل على وجود الله. قال كردي دليل أنا على وجود الله؟ قال السماوات والأرض. قال موجودة مخلوقة، لكن كيف دليل أنها دليل على وجود الله؟ قال ما تقنع بها؟ قال لا. قال انتظر شوية طلع على الكتاب هنا. قال فراح أخذ مسحة فضربه وقال هذا أول دليل، قال يلدم على وجهه. فبعض الأدلة ما تصلح إلا بهذا. فهنا مسألة بعض الناس سبحان الله يخرج من الحقيقة حتى يقول المتنبي: وكيف يصح في الأذهان شيء؟ إذا احتاج النهار إلى دليل، إذا منك أنت احتجت أنك تقول النهار هذا نهار ويقول ويكابر يقول لا ما هو بنهار ليل، قل انتهى المجلس، كفرت المجلس، لا يناقش إلا العقلاء. وأهل العلم والإيمان وسط في الطيبات، لأن المسلك الصحيح مسلكه صلى الله عليه وسلم. فمن الناس من انهمك في الطيبات واحتج بأحاديث والقرآن بآيات القرآن وحديث السنة على كل من الطيبات وعملوا صالحا، فتوسع في الطيبات وأكثر منها، وسار حياته في المطاعم الشهية والمراكب الوطية والقصور البهية المرضية الندية السرية العلية، فتفنن فيها. يا متعب الجسم كم تسعى لراحتي، أتعبت جسمك فما في خسرانه. يقول برنارد شو تبت من لعبة القذرة؟ قالوا ما هي لعبة القذرة؟ قال عبادة المال. في الناس المجتمع المسلم الناس يعبدون المال حتى يموتون، عباد المال فقط. حتى المتنبي: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة ما فقر فالذي فعل الفقر. يقول لي طبيب في الرياض جاءه تاجر من تجار كبار في السعودية، قال عنده حبوب طلعت فيه، قلت أبغى أعالجك أعطني شهر لا تسافر. قال ما استطيع. قال شهر؟ قال لا، لأن عندي صفقات في الصين وإيطاليا سافر لها. قال كم أنت عندك رصيد؟ قال عندي رصيد 3 مليارات غير العقار والفلل والمزارع وكل شيء. قال هذا تكفيك أنت وأبنائك 10 سنوات. قال أنا عندي مرض جمع المال لا تحدثني، أنا مريض الله يشافيني. فبعضهم ترى مريض الآن، ترى عمره 80 وباقي يطلب، وفي الشركات وساعي ونازل من طائرة إلى طائرة ومن فندق، مرة في دبي ومرة في هونغ كونغ ومرة كذا مريض مسكين عمره 80 دنا من المقبرة، لأن بعضهم مفلس يعني سواء في عالم التجارة ولا عالم الأدب ولا الفكر. يقول علمت واحد من المشايخ بهذا، قال ترى الدشرة من قديم الضياع. يقول الشافعي، قيل للشافعي ما هي العجائب التي واجهتك في حياتك؟ قال دخلت المدينة، هنا مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا شيخ كبير في الثمانية يصلي جالسا. قلت ليه تصلي جالس؟ قال من الصباح وأنا أدور على الجواري في المدينة وعلمهم الضرب بالدف في الأعراس، فإذا حضرت الصلاة ما أستطيع أصلي إلا جالس. يقول بلعبون، الشاعر المشهور، صار إلى ناس في قرية من القرى ما يصلون. قال سبحان الله في الثمانين ما تصلون؟ عندهم سامر يعرضون. قالوا لا، نحن إذا كبر الواحد منا جهل يعني ما يصلي، لأن نعرف أنه بعد السبعين يعتقه الله من النار. قال رجالهم ما يسفه إلا إلى شاب، مثل القرع يفسد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر الثمانين ما تاب، ما قدر شيوخه ولا خاف ربه. هذا من لعبون كبير في الشعر في هذا الباب، مثل متنبي في العربية يعني. وقابلهم ناس في الطيبات تدروشوا وحرموا ما أباحه الله سبحانه وتعالى عليهم، وحرموا اللباس الطيب، ويعتقد أحدهم إذا تدين لا بد أن لا يكوي غطرته ولا يلبس جميلا ويصبح درويش، يصبح خبل. كان أول مرة شوية عنده عقل، فإذا دخل في الديانة شدد على نفسه وتنسك تنسكا هندوكيا، وأتى بشيء غريب على الإسلام، والله جميل يحب الجمال كما قال صلى الله عليه وسلم. حتى أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا المسلك وهذا المنهج، رأت شبابي يمشون وإذا هم مثل الدراويش خبلان. قالت ما لكم، ما لهؤلاء؟ قالوا نساك. قالت كان عمر أنسك منكم، وكان إذا ضرب أوجع، وإذا قال أسمع، وإذا مشى أسرع. فالإسلام حياة، والإسلام جمال، والإسلام قوة. حتى ضحك ابن الجوزي في كتبه على هؤلاء، وضحك أيضا الخطابي في كتاب العزلة، يقول حتى حرموا الطيبات لجهل بالسنة، حتى لقيت يقول رجلا من عبادهم من جهالهم من زهادهم في جامع دار السلام، وقد غطى ألصق على عيني واحدة من عينه بلصقة. قال قلت مالك؟ قال إسراف أن أنظر إلى العالم بعينين. بالله هذا بقي معه عقل؟ الله يخلق له عينين ويرفض هو. طيب الله أحكم منك؟ قال إسراف. قال وبعضهم يقول ابن أصباط والله ما أكلت الرطب من 40 سنة. قالوا لماذا؟ قال أريد أدخره للجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أكل الرطب بأبي أمه صلى الله عليه وسلم، وأكل العسل عليه الصلاة والسلام، وتزوج النساء، وهو إمامنا. لكن الدروشة ضعف يعني أو الجهل بالدين الذي أوصل الناس إلى هذا المنحنى. فتوسط الحمد لله الناس، أخذوا من الطيبات. يقول ابن تيمية الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما قد يضر في الآخرة. شيء ما ينفعك في الآخرة ازهد فيه، شيء ينفعك بيت واسع لباس طيب. أنا عشت مع ابن باز في الرياض كجار يعني 7 سنوات، سيارته، وهو عالم الأمة، عالم الأمة كلها من جاكرتا إلى طنجة، ومفتي. وأنا لا أعرف في حياتي إلى الآن ما وجهت أحد مثل ابن باز في الفضل، الله أعلم. لكن أنا في نفسي، هو جمع الميمات الثلاثة، ميم الكرم وميم العلم وميم الحلم. يقول المجذوب من علمائكم الجامعة الإسلامية من هنا عن الشيخ بن باز، روى عنك أهل العلم كل فضيلة، فقلنا حديث الحب ضرب من الوهم، فلم أرى فلما تلاقينا فجدناك فوقما، سمعنا به في العلم والأدب الجمي، فلم أرى بازا قط من قبل شيخنا يصيد، فلا يذي المصيد ولا يدمي. ومع ذلك جلسنا على مادبة ما شاء الله، مادمة طيبة، ودعا الناس جميعا و أكرمهم، ولباس أحسن لباس، لأنه يفهم الدين، فهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست هي ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، وليست يهودية، لأن الله ذم هؤلاء وذم هؤلاء. فقال عن أولئك، قال فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به، انهمكوا. وذم أولئك، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوا حق رعايتها. فهذا منهج أهل الخير وأهل الدعوة من أمثالكم، وهذا أمر معلوم لديكم. التقليد والاجتهاد، أهل العلم وأهل الإيمان وسط في باب التقليد والاجتهاد، وقد نبه ابن تيمية شيخ الإسلام في أول كتاب الاستقامة على هذا. قال منهم من ذهب وراء الفقهاء وكأن الفقهاء أئمة، كأنهم معصومون، فيقول إمامنا ورأي خصمنا، كذا في كتب الفقه خصمنا عن المذهب الثاني. وذكر الذي حقق المغني الأول طبعة قبل طبعة الشيخ التركي أن في أفغانستان حنفي وآخر تضارب حتى كسر أصبعه، أظن مالكي وحنفي، من التعصب للمذهب. وبعضهم يجعل نصوص صاحب المذهب والإمام كأنها كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى تجد في كتب المذاهب نصره في كذا واختاره ورجحه وهو القول الراجح. ويقول بعضهم في بعض الأئمة ورأينا صحيح، لا الشافعي اللي قال الكلمة، لكن يقول بعض المتعصبة ينبغي أن يحمل كل رأي على رأي مذهبنا، حتى إذا كان الدليل يخالف رأي مذهبنا فيلتمس معنى للدليل، فجعل دليل الرسول صلى الله عليه وسلم تبع لمذهبهم هم، وهذا هو التعصب المذموم. وقد ألف فيه ابن القيم أو استطرد في إعلام الموقعين وغيرهم كابن عبد البر من العلم، قال ابن عبد البر أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس من أهل العلم. وقابلهم أناس من أهل الظاهر غفر الله لهم وغفر الله للجميع، فجردوا النصوص وألغوا كلام الأئمة ونفوا القياس ولم يستنبطوا، حتى أنا قلت في كتاب حدائق البهجة بن حزم سال في موضع الجمود وحقه أن يجمد، وجمد في موضع السيلان وحقه أن يسير، ففي الفروع لما أتى للنصوص التي هي الفقهية والعبادات والمعاملات حقه أن يشرح وأن يستنبط، قال أخذ بالظاهر، ولما أتى في الأسماء والصفات التي حقه أن يمر على الظاهر جاء يشرحها على منهج الجهمية، حتى يقول ابن تيمية بل الجهمية في بعض المواطن أحسن من ابن حزم الظاهري، قالوا في الفتاوى فغفر الله له وتجاوز عنه، وحتى ابن تيمية دعا له ودعا له ابن القيم لمحاسين الكثيرة غفر الله له، من أئمة الإسلام بلا شك، وانظروا إلى كلام ابن تيمية عنه وابن القيم. فقصدي من هذا أن الصحيح هو اتباع الدليل، أن نعرف أن الأئمة هم علماء وأنه يحصل منهم الخطأ وليسوا بمعصومين، ونحن علينا بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كلام الأئمة فنستضيء بكلامهم، مثل ما يقول بعض الطلاب وبعض المشايخ، بدأ يجتهد الطالب هذا دوبه في أولى جامعة، قال يا شيخ نحن رجال وهم رجال، قال أنت مثلهم رجال في الذكورية، أما في العلم والعقل والله ما كن مثلهم، يقول أنت من فصيلة الذكر صحيح ما كن أنثى، لكن تحط نفسك مع مالك والبخاري وأحمد، الناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف نام عنا، فنستضيء بآرائهم لكن ليسوا بمعصومين. والحمد لله يعني أن هذا المنهج قد وضح الحمد لله في مدرسة الحديث، والتي بدأت أيضا من الجامعة الإسلامية وبدأ بها الشيخ محدث العصر الألباني غفر الله له وغيره من العلماء، والشيخ بن باز، لأنه هم مدرسة الحديث التي بيّنت للناس أن عليهم الاعتصام بالدليل ومنعت التقليد المذهبي التعصب للمذهب فقط وعدم الالتفات للدليل. ووصلنا إلى مسألة الجهاد، فأنتم تعرفون مسألة الجهاد الآن انتشرت في هذا العصر لما حصل من أعمال ولما حصل من مواجهات. وإنني أقول بالمناسبة إن مثل هذه المحاضرة إخوان، لأن من يسافر إلى الغرب والشرق يجد أن العالم يحمل حملة على أهل الإسلام، حملة تشويه وحملة ترصد وحملة معاقبة جماعية لأمة الإسلام، والمشكلة أننا نختلف فيما بيننا والعالم متفق، يختلف العالم إلا في مواجهة الإسلام، يختلفون فيما بينهم، لكن إذا أتوا يواجهون الإسلام اتفقوا فيما بينهم، فكان حقا علينا أن نتفق نحن، وإذا كان بعضنا يرى على بعض خلاف فلينصح وليوجهه، يعني نتفق على كلمة سواء من حيث أن يكون موقفنا واحد، لأن الإسلام يجتاح الآن، الإسلام يحارب حربا ضروسا لا هوادة فيها، فينبغي علينا نحن أن ننقل المواجهة مع أعداء الإسلام بالطرق الشرعية التي بيّنها رسول هدى عليه الصلاة والسلام وبيّنها ربنا في كتابه. الجهاد منهم أناس أخذوا كلمة الجهاد وحملوها ووظفوها توظيفا خاطئا، وهؤلاء الغلاة فقاتلوا قتال غير شرعي في أوطانهم، وقتلوا أهل الذمة بأنهم يعني غير مسلمين وأنهم دخلوا محاربين، وخالفوا رأي العلماء، وجاءوا على البنية التحتية في بلدانهم في أكثر من بلد إسلامي، وأتوا إلى مصادر القوة في أوطانهم وإلى المجتمعات الآمنة فزعزعوا أمنهم وسفكوا الدماء وأراقوها وأبادوا الأرواح، وهذا جرم وذنب عظيم ليس من أسماء الجهاد. سموا الجهاد، سموا هذه الأعمال جهاد، وكفروا أصحاب الكبائر، وقد حاورت كثير منهم في السجون. صدقوني يا إخوان، يعني أنا قلت في بعض المناسبات، أنا الدكتور سعد البريك والدكتور عبد العزيز المقحم نحاور أحدهم في السجون في الرياض والحائل، والدكتور محمد النجيمي هو يعني أكثر حوارا في هذه المسائل، وأنا سعيد بصحبته هذا الوقت، وشهد من هذا الحوارات كثير. واحد في أولى ثانوي نقول له أنت الآن منهجك؟ قال قلت العلماء يخالفونك. قال نحن رجال وهم رجال. رجعنا الكلمة الأولى قلنا طيب أتعتقد أن نحن 25 مليون مثلا في السعودية عندنا علماء وزهاد وعباد وقضاء ودعاة وأساتذة جامعات وغيره ومسؤولون وكذا، الله ظلنا جميعا وهداك في الزنزان أنت؟ يعني نحن ما اكتشفنا الرأي الصحيح، لا يكون هذا عقلا ولا واقعا. وبدينا من هذا الكلام إلى وفي الأخير تبين لنا أن الرجل إنما هو يفهم الدين خطأ، لأنه ماذا فعل؟ قلنا ابن باز ايش رأيك فيه؟ قال هو عالم ما أقول في شيء لكن علمه له. قلنا ما تستفيد منه؟ قال لا، الله أمرني أن أقرأ القرآن، هذا منهج يعني من خوارج كذا، أنا أخذ بأخذه من علي بن أبي طالب. في الأخير أنها وقفات مضحكة لمثل هذه الأفكار التي وظفت الجهاد توظيفا خاطئا، ونحن نحتاج إلى الأمن الفكري وإلى حوار من العلماء الراسخين في العلم لمواجهة هذا الفكر الدخيل علينا. واجههم ناس قالوا ما في جهاد وكتبوها في الصحف وفي الإعلام، وأشغلونا بالآخر، نحب الآخر ونسلم على الآخر ونحترم الآخر ونتولى الآخر وندعو للآخر. حتى قلت لواحد منهم تذبحون الأخ وتحترموا الآخر؟ الآن في الصحف يجلدون أعمدة جلد في بني جلدتهم وأهل الدين الذين معهم، وإذا جاء الآخر قال احترموا الآخر، مشاعر الآخرين قد يفهمون خطأ، ولا تسموه كافر. الله سماه في القرآن كافر، وسمى منافق، وسمى فاسق، وسمى ضال، وأسمية شرعية. قالوا لا، ينبغي علشان لا نجرح مشاعرهم لا تقول كافر، قل آخر. حتى سبحان الله يقول واحد من الإخوان يقول نستمع واحد يشرح أظن مفكر يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الصحيح أنه ليس بكافر بعد الآية مباشرة، قصده يشير إلى قال هذا يرد على الله سبحانه، الله أنزل الكتاب ويرد عليه هو. قال لا، الآية فهموها فهم آخر، عنده هو فهم له. المقصود أن الجهاد عطلوه، قالوا لا جهاد انتهى، الجهاد في الفتوحات والآن ما عاد يحمل السلاح، وجعلوا الإسلام كانوا نصرانية، وقالوا إن الإسلام تسامح، ويكتبون فيها تعايش سلمي، وأنك لا تحرك ساكنا ولا تحمل راية البغضاء لأحد، وهذا خلاف. بل الجهاد بضوابطه وبشريعته وبأدلته، تحت والي مسلم، تحت راية مسلمة، بإذن إمام مسلم، في مشروع مسلم، في نصرة دين الله عز وجل، في شيء يحدده العلماء. فلا نلغي الجهاد ولا ننثره كذا نفرا لكل من أراد يحمل السلاح ويسميه بغير اسمه، فهذا توسط أهل العلم والإيمان، وهو الذي قال به علماؤنا وأساتذة الجامعات عندنا والدعاء والحمد لله. ثم دخل في ذلك الولاء والبراء، فإن من الناس الآن من يوالي أعداء الله سبحانه وتعالى ولاء، ويقول ينبغي علينا أن نفتح لهم المجال فيستزيرهم ويزورهم ويعجب بهم ويقلدهم ويحبهم ولا يتحدث إلا في بلادهم ويعشق أفكارهم وينتهج، ومنهم من حتى يتكلم بطريقتهم ويرطم بلغتهم. يقول ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إن حب لغة غير اللغة العربية والتكلم لغير حاجة من علامات النفاق، عودوا لهذه المسألة يعني بلا داعي. فبعض الناس الآن مغرم بالغرب وبحبهم ويموت فيهم وبقصصهم، والقوم هم ما لهم في الناس أشباه، وحدثون عنهم ويجهل أهل ملته. وقابله ناس فإنهم عطلوا حقوق غير المسلمين، حتى حقوق أهل الذمة قالوا لا حقوق لهم وهم محاربون، فقاملوا معهم بالفظاظة والقتل والإبادة والمواجهة، وتوسط أهل العلم وإمامهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأعطى أهل الكتاب حقوقهم عليه الصلاة والسلام، وقال له ربه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم حقوقهم ويقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وكان أنا ضربت هذا المثل في باريس عند شباب هناك، قال يقولون هو فين في البخاري، يعني شكوني يعني من حلاوة الحديث، قالوا ليتنا درينا نبغى نخبر ناس عندنا هنا دخلوا في إشكاليات مع الفرنسيين، مع العلم صدقوا استطرادا إن في ليه الحارة اللي من باريس، أن رجل الأعمال أنا حصلته من الشيخ سعد البريك والدكتور عبد العزيز المقحم والدكتور رومي محمد، وأهدينا له كتب، تبرع بأثنين مليون يورو والأرض ومواقف السيارات الجالية الإسلامية لأنها رشحته في البرلمان عندهم، وسار نصيرا ويقول اني احب الاسلام دين عظيم. ليش؟ ادفع بالتي احسن. لاهل اهل الحي كانوا عقلاء، الخطيب والامام، فصار هو في صف الجاليه الاسلاميه، وتجد في حاره اخرى واذا هم متعادين هم الفرنسيين، والفرنسيين يشكونهم على الحكومه بسبب الاسلوب لانهم ما استخدموا. ادفع بالتي احسن. فقلنا لهم في المحاضره خطبه الجمعه، بالله تصوروا يا اخوان لو ان احدنا في مدينه من الفدن وعندهم يهودي في شركه، ودعا اليهودي الى بيته، او دعاه اليهودي وذهب الرجل منا بزوجته، كيف المجتمع يفعل؟ سوف تقوم عليه غارة. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي في الصحيح، قال تعال أنت وعائشة صنعت لكم طعاما، فأتى صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبه المرق واللحم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وصنع لهم. وأتى اليهود في بيته في الصحيح، وبينه وبين عائشة الستر، فدخلوا يأكلون طعام صلى الله عليه وسلم. قال السام عليكم، يقول السام عليكم. قالت عائشة من وراء الستر عليكم السام واللعنة، لأن يقول السام الموت، وهي بنت أبيها الصديقة بنت الصديق صاحب المواقف المشرفة، حتى يقول صلى الله عليه وسلم بنت أبيها يوم تخاصم يعني ضراتها. قال صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ إن الله يبغض الفحش والتفاحش. قالت يا رسول الله يكون السام عن الموت. قال ما سمعت؟ قلت وعليكم بهدوء. قال صلى الله عليه وسلم وعليكم. أتى الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، قالوا جارك اليهودي الغلام يا رسول الله مريض، جار يهودي وعلى يهوديته وغلام، ولهم من طرف المسلمين سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال قوموا بنا إليه، وقام هو الصحابة وجلس صلى الله عليه وسلم عند رأسه، وأخذ يسأل عن حاله بتحفي عليه الصلاة والسلام واهتمام، كيف حالكم؟ وأقبل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم لن ينسى قضيته العالمية. قال أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إلى أبيه يشاوره، أبوه شيخ كبير جلفا غبي عند أقدامه، يقول وش رأيك نطيع ولا لا؟ لأنه أحرجهم الآن، أصبح في البيت وأصبح زائر، وغطاهم بالجميل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وقدم أفعال جليلة، زار عاد مريضا، قيدهم بالإحسان. يقول المتنبي ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، وقيدت قلبي في هواك محبة، ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا، متقيد عاد أصبح مقيد الآن. قال ما رأيك؟ قال أطع أبا القاسم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فرحان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. استسر صلى الله عليه وسلم، ظهر البشر عليه كسب، لأنه يريد هداية الناس. حتى أخبر علي لما ذهب إلى خيبر، لأن علي رضي الله عنه متجهز حيدرة، جهز تصفية الحسابات، عنده خبرة من الصغر. قرأت في سيرته الصغير علي بن أبي طالب أن أمه فاطمة كانت تحذره أن يبكي، إياك أن تبكي، لا تبكي، يصطدم رأسه بالصخر ما يبكي، سقط على البلاط في مكة أراد يبكي صاحت لا تبكي، فيسقط ويخرج الدم فلا يبكي، فيقول النساء ماذا هذا طفلك؟ قالت هذا طفلي ما هو بإنسان، هذا حيدرة أسد اسمه حيدرة. فنشأ رضي الله عنه حفظ الاسم من أمه فاطم اسمه حيدرة. فلما بارز اليهودي قال اليهودي أنا الذي سمتني من مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. ذكر علي ضرب عنده شوط الشجاعة، قال أنا الذي سمتني من حيدرة كليث غابات كريه المنظر أكيلكم بالسيف كلي السندرة. فذهب رضي الله عنه بالسيف إلى خيبر، هو جاهز يعني. قال له صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب على رسلك وادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هداية يهودي واحد أو نصران الإسلام أفضل من أن تقتلك 10,000 منهم، لأن المقصود إدخال الناس جنات النعيم وهداية البشر إلى رب العالمين، والقتل إنما أتى للحاجة في وقته عند الاعتداء وفي بابه. فهذا يعني توسط أهل العلم، فأعطوا الحقوق كما أعطاها صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وعلموا أن لكل حق حق، وإنزال النصوص منازلها واجب شرعي. أنا أظن في وقت الحوار آمل أن نختم بهذا، لأن عندنا العلم والدعوة، لكني سوف أتجاوزها إلى الخلق لأختم بها. الخلق الحسن موهبة ربانية، وبأني في أني في جامعة العلم وجامعة الدعوة وجامعة الإرشاد، وأعلم أن كثير من خريجي هذه الجامعة سوف يكونون رموزا ونجوما في بلادهم، فإني أوصيهم بالخلق الحسن الفاضل الذي علمنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. والله قد أثنى على رسول صلى الله عليه وسلم بشيء واحد لم يذكره بالصلاة ولا بالحج ولا بالزكاة بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، بل قال له وإنك لعلى خلق عظيم. لأن الخلق هو الذي يوصل الفكرة أو يوصف الرسالة التي عندنا إلى الناس ويتقبلونها بسلام. وإني أعرف كثير من العلماء إنما قبل الناس علمهم واستفادوا منهم وانتفعوا بهم لحسن خلقهم. ووجد من العلماء من لم يستفد من الكثير من الناس لفظاظته وغلظته ويبسه وتعامله، ولو أنه فاضل وزاهد وعابد، لكن حرم الناس من علمه ومن نفعه ومن فائدته وبركة علمه بسبب سوء خلقه. فنعوذ بالله من سوء الخلق، حتى يوم تقرأ منهج الدعوة في القرآن وإذا ربنا سبحانه وتعالى يثني على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب ويقول له فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولذلك ينبغي عندنا أن يكون عندنا لياقة أدبية اجتماعية لمخاطبة الناس بما عندنا من علم. للأسف أن بعض الناس قد يكون عنده علم شريعة لكنه فظا غليظ القلب قاسي. أخبرني بعض القرى يشكون من إمامهم، يقول يصيح علينا وعذبنا تطويلا وتنبيها وتهديدا، لا وبعضهم يهدد يوم الجمعة ويتوعد. وفي مقال اسمه خطباء إما عذبوا الناس نشرته يوم الثلاثاء الماضي في لفتات عن الأئمة، ولا نقصدنا إلا التصحيح، الله يغفر لنا وجميع المسلمين. يعني تصور إن إمام يقرأ بالمصلين في صلاة الفجر في الركعة نون والقلم وما يسطرون، فمد نون ومطها وارسلها حتى كادت تزرع وتروح تتقطع، وشك على الناس. قال له أحد المصلين بعد الصلاة شككت علينا، صلينا خلف بن باز وبن عثيمين صلاة خفيفة ميسر على السنة، فكأن معنى كلامه من لم يعجبه يعني صلي معنا فليلتمس مسجدا آخر. هذا هو الدعوة، يعني أن تجعل مسجدك حرج، إما أنك تصلي معنا ولا دول لك مسجد آخر، ليس بالصحيح، ليس ملكا، لأنك أنت الواجب أن تحبب الناس في الصلاة والصلاة خلفك والصلاة وراءك. فينبغي علينا أن نحمل الخلق الحسن، لأننا بهذا الخلق الحسن من التواضع واللين، لأنه أتى في باب الوسطية، لأن الناس يقول فيه طرفان، طرف دائما يضحك ومستهتر وكثير مزاح والعبث واللهو واللعب، فهو يضحك في كل مكان ويمزح مع كل أحد، وهذا منهج لا يرضاه الإسلام. لا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، صححه الألباني غفر الله له. وقابلهم أناس أهل عبوس وأهل يعني شراسة في أخلاقهم وقنوط وجحود وغلظة وفظاظة، وهذا ليس مرضي. قال صلى الله عليه وسلم الوسط، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وطليق وطلق وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وخلقه صلى الله عليه وسلم هو الذي يمثل هذا، يقول جرير ما رآني صلى الله عليه وسلم لا تبسم في وجهي. أرجو منا جميعا أن نحمل هذا الخلق، ولا يكون عندنا خلق حسن إلا إذا طهرنا قلوبنا غسلناها بالعفو العام. أرجو أن نتسامح، أرجو أن يكون عندنا تصافي وتناصح، أرجو أن نكون معشر المؤمنين نصحة مهما اختلفنا في المسائل العلمية، ينصح بعضنا بعضا، وأن يحمي بعضنا أعراض بعض. نحن طلبة علم في الأخير، نحن لنا حق الإسلام ولإخواننا حق الإسلام مهما اختلفوا علينا. ندعو لهم، نستغفر لهم، ندفع بالتي أحسن معهم، نتناصح، نرفق بهم ويرفقون بنا، وهو منهجه صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه رضوان الله عليهم. حتى في المسائل الخلافية لما قتل طلحة في الصف المقابل وعلي بريء من ذلك رضي الله عنه، نزل علي كما عند الحافظ بن كثير وقبل طلحة وبكى، قال يا طلحة يا أبا محمد أرجو أن أكون أنا وأنت ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين. قلت لكم إن السعادة أمرني وأنا أمام هذا الجمع من كل دول أو كثير من الدول الإسلامية في هذا الصرح العظيم. أشكر فضيلة الدكتور محمد العقلة على أن جمعني بإخواني وأساتذتي ومشايخي في الجامعة الإسلامية، وأشكر له حب الناس، وأشكر له هذا النشاط، ويعني هذه يعني الحركة الثقافية التي لا نستغربها من الجامعة الإسلامية، فهي جامعة الدعوة وجامعة الإصلاح وجامعة التجديد وجامعة الكتاب والسنة. شكر الله الجميع، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتولانا وإياكم فيمن تولى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.